برنامج متخصص بالأعشاب. دائما بذكر، شوفوا أنا بداية حلقة إيش بقدم، بذكر بخصائص وفوائد الأعشاب وأضرار الأعشاب، وبنبه من أضرار الأعشاب. ودائما اللي يسمعني ويتابعني دائما بحكي إنه نخاف من الأعشاب، مش عبث. فبالتالي برنامجنا برنامج مشهور، برنامج معروف، برنامج نقدم المعلومة للناس، نعرفهم إيش الشيء اللي موجود اللي يشوفوه ويسمعوا عنه ربما يستخدموه لكن ما يعرفوا فوائده لأبدانهم. حتى العالم تستفيد، ننور الناس. وصفات كثيرة بالإنترنت أكثرها 90% منها مش صحيح، مش صحيح، مش أي وصفة تشوفوها من خلال المواقع تأخذوها إنها وصفة. في ناس تألف وفي ناس ما وراها إلا اللعب بالوصفات وما أشبه. فكونوا حريصين، وهذا الحرص مش لإلي، الحمد لله رب العالمين، مش ناقصنا، لا مقصوص أسناننا، ولا نريد نكبر الأنف ولا نزغره، ولا نريد ننفخ خدود، ولا نريد نخلص من كرش ولا قولون نافخ أمامي. إذا جنة الأعشاب، كل بداية حلقة بذكر فائدة من فوائد النعم، الأعشاب، الزيوت، البذور الطبيعية اللي بيستفيدوا منها أهالينا، وكانوا يستفيدوا منها أجدادنا وحبايبنا أيام زمان. لكن اليوم رح أخصص فوائد شيء أنتوا كلكم تسمعوا عنه وبتعرفوه، يستخرج من فاكهة اللي هو دبس الرمان. يا سلام، دبس الرمان، نعم يباع عند العطارين والآن بالسوبر ماركت والمولات وما أشبه. الفوائد العظيمة، دبس الرمان كانوا يعرفوه أو المتعارف عليه أنه هو رمز للخصوبة. خلص الباقي عندكم، رمز للخصوبة للإنسان بشكل عام. إذن هو سائل سميك نستخرجه من بذور الرمان. الفوائد العظيمة، وأيضا طعمه فيه حموضة وحلاوة، فلذلك كانوا يستخدموه، لا زالوا بالمطبخ الحديث بيستخدموه تتبيل للحوم، تتبيلة للحوم، وأيضا الشواء، وأيضا السلطات، وأيضا المتبل، وإيش؟ والدولمي، دولمة، يلا، والدولمة هاي بالعراقي طبعا. إذا بيستخدموه في المطبخ بكثرة، هذا استخدامه، لكن الناس ما تعرف خصائصه لأبداننا، فوائده. هذا دبس الرمان مستخرج من الرمان ومصنع من الرمان، مثل ما حكينا فوائد الرمان، ومثل ما ذكرنا فوائد قشور الرمان، وفوائد لب الرمان، وفوائد خل الرمان، وعصير الرمان. لكن هذا بنستخرجه من الرمان، الفوائد العظيمة اللي هو دبس الرمان أو روب الرمان في بعض الدول العربية، الخصائص العظيمة. إذن أول خاصية إنه بيزيل الدهون المتراكمة في الجسم في بدننا. شوفوا هالخاصية لدبس الرمان، هلا موجود ممكن في مطبخكم لكن ما تعرف. بدنا بس كبسولات، وخذ هاي للتنحيف، وهاي نزلك 10 كيلو 7 كيلو بالشهر، ولا لو إني سيخ شاورما ونقطع مني ما نزلنا 10 كيلو بالشهر. شو هالكلام الفارغ؟ إذن استخداماته قبل الأكل، قاطع للشهية ومنحف طبيعي بإذن الله سبحانه وتعالى. كانوا يستخدموه أجدادنا ضد مشاكل السعال، وبيخفف من حدة السعال، الكحة في هذا الفصل، وأيضا السعال حتى عند الأطفال. لو ملعقة خلطناها بالعسل، ملعقة صغيرة مع ملعقة من العسل خلطناهم بصحن وأعطيناها للطفل مرتين باليوم، بنشوف كيف بنسكن السعال. هذه وصفات أجدادكم زمان، دبس الرمان يا سلام. طيب، فبالتالي خصائصه المفيدة بإذن الله سبحانه وتعالى إذا خلطناه بالعسل، الفوائد العظيمة لأبداننا. إذا حتى بخرج البلغم وبوسع القصبات. شوفوا هالخصائص ما تعرفوا، لا اعرفوا الخصائص الموجودة في بيوتكم، استخداماته، استخدامات أجدادنا كانوا يصنعوه في بيوتهم، ما كانوا يجيبوه من المول. فبالتالي درج لكم حتى لو وصل لكم بعدين وصل للمول وللسوبر ماركت. وابدا فلا زالت الناس في القرى بتعمل دبس الرمان في بيوتها، في القرى العراقيه والمغربيه والجزائريه والسوريه والحلبيه. فبالتالي بنستفيد من خصائصه. اذا حتى بخفف الام الصدر، إذا خلطنا بالخل، خل التفاح الطبيعي، هذه من مجربات أيام زمان، أيام العجائز، آلام الصدر بشكل عام، رئتين، مشاكل الصدر عموما، ضربة الهواء أو لفحة الهواء أو البرد، فبالتالي بنستفيد من خصائصه لو أخذنا ملعقة من الصبح وملعقة آخر النهار. إذا حتى ضد آلام المفاصل اللي عندهم، هذا بتمتع بحموضة وحلاوة، وأيضا فاتح من فواتح الشهية إذا أخذنا القليل منه على السلطة أو على المقبلات اللي ناكلها، لكن إذا أخذناه قبل الأكل وخففناه بماء وأخذناه قاطع للشهية ومنحف، بيحرق الشحوم والدهون والدهون المتراكمة في الخصر وفي البدن، فبالتالي بنستفيد من خصائصه بإذن الله سبحانه وتعالى. اللي بتناول دبس الرمان دائما خدوده حمر، بيعطي احمرار للوجه والبشرة، تتدفق فيه الدورة الدموية، فبالتالي شوفوا هالخصائص العجيبة لشيء طبيعي صنعوه أجدادنا وتعلمناه وتعلموا الآن، صاروا صنعوه بالمصانع ويوزعوه عليكم وتشتروا عشان اللحم وعشان المشاوي والأسماك وما أشبه والدولمة. فبالتالي إذا حتى استخداماته للحبوب داخل الفم وأيضا مشاكل اللثة وأيضا التهابات الحلق، شوفوا هالخصائص العظيمة. لو أخذنا ملعقة وضعناها بالفم وتركناها القليل وبصقناها أو بلعناها ما في أي مشكلة، للحمو والحرارة، أمراض اللسان، الالتهابات بالفم، حتى نزول اللثة، نزول اللثة، فبالتالي بنستفيد من هالخصائص العظيمة. والله شجرة الرمان وفاكهة الرمان عظيمة بفوائدها، ما بالكم بالمستخلصات اللي احنا دائما نقدمها لكم والفوائد اللي علمونا اياها اجدادنا. اذا شوفوا هالخاصية اللي فيه وكانوا يستخدموها اجدادنا، مش بنحكي عنها، لا، حتى المجربات، انه بيقطع نزف البواسير اللي عندهم دائما نزف بواسير داخلية ودائما عندهم نزف وفي مخاطب ينزل من المستقيم، فبالتالي قاطع لها على مدى الاستخدام 4-5 أيام. لكن يا اخوان كل شيء بيزيد عن حده وبينقلب ضده، دائما نلتزم بالجرعات، ما نزيد، يعني لو اخذنا منه ملعقة يوميا او ملعقة على كوب من الماء او ملعقة خلطناها بالعسل، شوفوا هالخصائص اللي بيستفيد منها بدلنا بإذن الله سبحانه وتعالى. كانوا يستخدموه أجدادنا لخفض الحرارة اللي عندهم التهابات وأيضا حرارتهم دائما صاعدة، فبيخفض الحرارة بإذن الله سبحانه وتعالى، يكفيكم طارد للديدان وبيوقف الإسهال اللي عندهم الإسهال. احنا بالحلقات الماضية حكينا اللومي، لومي بصرة أو نومي بصرة بوقف الإسهال، أيضا ما بالكم بدبس الرمان بوقف الإسهال وطارد للديدان ومفيد جدا للجهاز الهضمي. والله إنه غذاء، والله إنه دواء، تحطوه أنتوا فاتح من فواتح الشهية، لازم دبس الرمان على اللحم وعلى هالطبايخ اللي نطبخها في مطبخنا الحديث تعلموا الناس، لكن أهل القرى ما كانوا يستغنوا عن دبس الرمان، موجود في بيوتهم دبس الرمان ودبس التمر ودبس العنب، فبالتالي نستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن بيمنع تراكم الكوليسترول الضار في بدننا ومفيد جدا للشرايين، هذا الطبيعي. هذه الفاكهة استخلصنا منها دبس الرمان اللي بنسمع عنه لكن ما بنعرف خصائصه وفوائده لأبدا، سبحان الله. إذن حتى مفيد جدا، ذكرت إنه منحف وأيضا بخفف الوزن إذا أخذنا منه القليل قبل الأكل بنصف ساعة، أيضا بخرج السموم من البدن، بخرج طارد للسموم من بدننا، سبحان الله. إحنا بدنا شيء لينظف أبداننا من الداخل، شيء ينظف الأوساخ من بدننا يطردها، فبالتالي نعم دبس الرمان له خصائص جدا مفيدة بعون الله سبحانه وتعالى، بخرج السموم وبخرج الفضلات، بخرج الفضلات اللي في جهازنا الهضمي، وأيضا نتخلص من هذه السموم، فبالتالي بنستفيد من خصائصه بإذن الله سبحانه وتعالى. ناهيكم إنه كانوا يستخدموه زمان، كانوا يأكلوا اللحم وشربة العدس بكثرة الناس في القرى، فبالتالي كان عندهم النقرس داء الملوك، فبالتالي بحد من هذه المشكلة وبيخففها، وكثيرين تعالجوا من تناول دبس الرمان على مدار 15-20 يوم، إن شاء الله بتخف عليهم التهاباتهم وأوجاعهم وآلامهم، وذكرنا أنه مسكن للآلام، فبالتالي الرمان بصيغته بشكل عام بقوي النظر، ما بالكم بدبس الرمان. أسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا من كل شيء أنا بقدمه من خلال الشاشات العربية، من خلال هذه الشاشة أو الشاشات اللي أنا أدخل على بيوتكم أعرفكم نعم في القيمة الغذائية والعلاجية لكثير من الأمور اللي بتجهلوها، فبالتالي بتعود عليكم بالنفع والفائدة بعون الله سبحانه وتعالى. هذا خبير الأعشاب حسن خليفة.